بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صدقة العلانية. قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. بوب البخاري هذا الباب لبيان جواز صدقة العلانية إن كان تحتها مصلحة، وأن هناك مصلحة، لأن الإنسان يعلن بصدقته جاز. هذا لحث الناس على الصدقة وتحريك القلوب لما فيها من التأسي بمن يبدأ، وهذا كما وقع في قصة القوم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتاب النمار، مقطع الثياب والعباءات، مجتاب النمار، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتأسى وتألم لحالهم، فقام رجل من الصحابة من الحاضرين وخرج وجاء بحمل كبير جدا من ثياب وطعام وغيره، وضعه في المسجد، هذا علانية. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه لما رأى الصحابة جميعا تأسوا به، لما رأوا فعل خرجوا جميعا، وكل جاء من إما بدراهم وإما بقمح أو تمر أو غيرها أو ثياب أو غيره، حتى يعني امتلأ المسجد. فلذلك ربما تكون صدقة العلانية سبب في تحريك القلوب وحث من قد يبخل أو من لم يجد له أسوة في الإنفاق. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: رب رجل يتصدق بصدقة يخفيها ويمعن في إخفائها ولا تقبل منه، ورب آخر يتصدق بصدقة قد استدارت الأعين عليه نطاق، وهي عند الله من أعظم الصدقات. طبعا هذا كلام عميق يحتاج للإنسان أن يعيه جيدا، لأن المحرك في العمل هو القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. وذلك في قصة الرجل الذي هلك أو الذين هلكوا من هذا الصنف، ورجل أنفق آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وأطراف منفق، حاول أنه يمعن في الإخفاء والإنفاق وإلى غيره، فجاء به فعرفه الله نعمة: ماذا عملت؟ قال: أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار. قال: كذبت. ولذلك العلماء قالوا بأن العبد قد يبدأ بصدقة السر، ركزوا في هذه الجزئية، يبدأ بصدقة السر ويكون في قلبه خلل، هو بيجاهد عاوز بقى أن أنا أخليها خالصة وصفي، ولكن ما زال قلبه فيه به شوائب شرك ورياء، حب ظهور، حب تسمع، فهو ينفق سرا. فهذه الصدقة السرية ظهرت علانية، عرف بها الناس، فوجد في قلبه موضع من الثناء بعد الظهور، رغم أنه بدأ بالإخفاء فأحبط عمله، كل العمل انتهى. وهذا الذي يتصدق علانية قلبه لا يتعلق بالبشر بذرة مما عنده من مدح أو ذم، هذا فرق بين الاثنين. ولذلك أرباب القلوب ينظرون ويرمقون قلوبهم قبل أعمالهم، أين قلبك؟ أنه طبعا ربنا عز الرحيم ودلنا على الخير، أن الأفضل لقلبك يعني ولسلامة قلبك أنك تلتزم بما بين الله لك. إن بعض المسائل وبعض الأمور كقضية الأموال هذه قلوب الناس معلقة بها، ويعظم الثناء على المنفق. يعني كما ذكرت آنفا أو سابقا، ربما تأتي بفقير وتذكره وتنصحه، وربما لا يسمع لك بل يتجر من كلامك، ولو ربما قرضت له جنيه أو اثنان أو عشرة أو أكثر أو أقل، ربما انفرج قلبه لك. لماذا؟ لأن المال عند قلوب الناس له موضع وله مكانة. وذلك ربما نرى العالم مذموما، وربما يعني يضيق عليه ومهجور قولا وفعلا وغيره، بينما نرى المنفق الناس جميعا قلوبهم تتجه إليه، وربما يعني يقفون على أبوابه، وربما يتمسحون به في الطريق، وربما الأعين تراها يعني متجهة إلى هذا الغني لطمع مما عنده. ومن هذا الباب يقع قضية الرياء العظيمة جدا، لذلك الشرع شدد أي تشديد في حجب المال وإخفائه عن أعين الناس. يعني مثلا العلم لا يخفى العلم بل يحرم إخفاء العلم، لابد يكون العلم علانية، أن تعظ وأن تذكر وأن تعلم علانية، إخفاؤه إثم. بينما المال الأصل فيه الإخفاء، الأصل في المال إيه؟ لأن ليس في العلم رياء، ولكن يعني كظاهر الأمر، ولكن المال الأصل فيه هو الرياء، ولذلك في الحديث تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شمال ما تنفق يمينه. لكن هذا كما قلنا يعني إمعانا في الإخفاء، لكن هذا يرجع للقلب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، فتعجب ابن عوف قال يا رسول الله تبكي؟ قال إنما هي رحمة يبعثها الله في قلوب عباده. أم سليم لما مات ولدها وامرأة لم تبكي، ما بكى، بل تزينت لزوجها وفعلت أشياء، وحتى أن زوجها يعني جزع لفعلها ربما أشد من جزعه لموت ولدي. طيب ما الفرق؟ وهذا رسول أسوة وقدوة. بل الفضيل بن عياض كان عنده ولد كان يحبه جدا، كان من أحب أبناء إليه علي بن الفضيل، وكان قرة عين له، وكان ربما هو الذي يئم بأبيه. فلما مات علي ضحك الفضيل، ما بكى إطلاقا. طيب كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ نجمع بينها بأن هنا القضية قضية قلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الطبع البشري، لأن الأصل عنده ثابت، هذا نبي ثابت بالرضا عن الله عز وجل فيما أعطى وفيما أخذ. أما أم سليم فأرادت أمرا آخر، خافت على نفسها من الجزع ومن فساد زوجها الذي ما زال قلبه أو كان قلبه قريبا بشرك، فأرادت أن تجاهد نفسها وتظهر هذا الرضا، خشية أن تكون معترضة على أمر العزيز أو هو يعترض على أمر الله تبارك وتعالى. لما سئل الفضيل كيف يعني تضحك وقد مات ولدك، وقد مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال الفضيل خشيت أن أكون مكذبا، فأردت أن أجمع بين الأمرين، بين لوعة الألم وبين إظهار البسمة أو الضحكة حتى أجاهد قلبي. فالمشكلة هنا ليست مشكلة إيه ظاهر الأمر، لكن أين موضع يدك، نفقتك، موضع العبادة أين تضعها؟ فلابد أن تضع هذا الموضع في قلبك قبل أن يكون على بدنك الأثر. لذلك دائما يا أخواني الإنسان يحاول دائما يرمق قلبه مهما قدم. ربما يأتي أقوام بأفعال عظيمة جدا، إنفاق، أفعال خير، أفعال بر، طاعات، قربات، ويأتي بها يوم القيامة وقد عملها فلا يحصل منها ذرة. وذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيض، أتقنها جدا، ومش مثلا عمل اثنين، ده كالجبال، كجبال أعظم جبال في الجزيرة، فيجعله الله هباء منثور لا عمل له. فالصحابة فزعوا قالوا من هم يا رسول الله، صفهم لنا من هم؟ قال أما إنهم منا ولهم حظ من الليل، يعني يقيم الليل، ومن النهار يصوم النهار، وفي كل الأمور قد تراه سباق. ولكن المصيبة هنا في ما؟ في قلب خلل. الدليل بأنه إن عرض على قلبي فتنة سقط، وده موطن الخلل، أن سلامة القلب يكون في جميع الحالات والأحوال في كل زمان وفي كل مكان مع الله عز وجل، لا يتغير أبدا. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يرصب عند الامتحان، رغم أنه بيقدم وفيه من الخير الكثير وما قبل من هذا الخير شيئا قط. فلذلك القلب هو الذي يسير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم. وقضية القلب هذه ليست بين عشية وضحى. ممكن الهدي الظاهر، ممكن واحد يربي لحيته في أسبوع يلبس الثوب في يوم واحد يروح للخياط، ممكن المرأة تلبس الإزدال في ساعة، ممكن الإنسان يغير أي شيء في لحظات، ولكن تغيير القلب يحتاج إلى مجاهدة، ربما يظل يجاهد قلبه إلى أن يموت في مجاهدة. القلب هذا هو موضع الإيمان وموضع الكفر، وهو خفي عن العبد. زي الإمام أحمد لما كان على فراش الموت وجاهه إبليس، ممكن الإنسان يرسب يفضل يجاهد يجاهد، يجي عند الموت يضعف انتهى المشكلة. ولده عبد الله جالس عند رأسه، أو صالح جالس، والإمام أحمد تأخذه غشية إغماءة، ثم يقول لا ليس بعد، ويروح في غشية ويفيق لا ليس بعد. فابنه بيسأله ما لك يا أبي؟ فقال يا بني الشيطان قابع أمامي يقول فتني يا أحمد، يعني خلاص نجاوت، حتى يوقع في أمل. فالإنسان إذا أمل ربما هلك، فلابد أن ينازع قلبه، أو أن ينازع قلبك أمران. الأمر الأول الخوف، والأمر الثاني الرجاء، وأن تجمع بينهما، متى تعظم الرجاء ومتى تعظم الخوف. يعني إمتى يكون في عندك رجاء، إمتى متى وتعظمه جدا، ومتى تعظم الخوف جدا. فده قال لا ليس بعد، قال هذا إلى أن يعني نطق الشهادة ثم مات رضي الله عنه. إذن المجاهدة هذه ربما يظل بها العبد إلى أن يموت، وما زال فيه وفيه وفيه. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يثنى عليه، يعني بعض المشايخ والطلبة يثنون عليه، فكان يقول لابن القيم والله، وهذا صادق في هذا، والله إني لأجدد إسلامي إلى هذه الساعة. شو أحاول أجدد الإسلام بتاعي، يعني أزيح عن قلبي وصدري ما هو فيه من تراكم وفيه من تداخلات، لأن الحياة فتنة، والإنسان في هذه الحياة معرض على أمرين، طاعات ومعاصي. طاعات لابد أن يؤديها بالتمام والكمال، ومعاصي لابد أن يجتنبها على التمام والكمال، والنهاية إما جنة وإما نار. هذا يحتاج إلى إنسان مجاهدة. يعني لو إنسان مثلا مدير مصنع من المصانع الكبيرة، حديد وصلب أو غيره، شوف كيف عقله، شوف دماغه، وإزاي العمال، وما عنده مصنع. فأنت بداخلك في قلبك هذا من أعظم مصانع التي خلقها الله عز وجل، فيه الإيمان وفيه الكفر وفيه الضلال، وبتلاقي فيه خفايا وزوايا من لم تكن عالما بقلبك فبمن تعلم وما تعلم. فلابد أن الإنسان يسعى إلى هذا حتى يسلم وينجو. فلذلك العلانية قد يكون فيها خير، والسر قد يكون فيه خير، والإنسان أدرى بقلبه وحاله. سل نفسك وسل قلبك، وأين موضع القلب، وأين لذة الإيمان والعبادة، عند الظهور أو عند الإخفاء؟ أين لذة، عند عرض الفتنة وعند غيابها؟ ربما تؤدي من الطاعات إلى ما شاء الله، ويجي في موقف وموطن، ولابد أن يعرض، وربنا أعلم بقلبك وأعلم بخفاياك. يأتي موقف صغير جدا ترسل، فهذا يؤدي بك إلى الهلكة، نسأل الله السلام. قال باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في مجاهدة، وهذه المجاهدة يؤجر عليها العبد، لأن هذه المجاهدة توصل العبد إلى ثبات القلب، وإلى أن يكون في موضع آمن مهما عرضت عليه من فتنة. وذلك ربنا يقول إيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك احنا لما ننظر مثلا يعني في قضية يوسف عليه السلام، يوسف يعني وقع في فتن عظيمة جدا، يعني أنه أخذ من أبويه، أو من بين أبويه سرق، ثم ألقي في الجب، ثم بيع رقيقا، ثم غاب عن يعني ربما أفضل الخلق في زمانه، عن أبيه الذي كان يعلمه والذي كان لنبو نبي. وهذه المحن، ورغم ذلك نجد بأن القرآن عظم محنة وهي محنة امرأة العزيز. يعني كل هذا في جنب هذه المحنة التي لو سقط فيها يوسف ما كان نبي. إذا الإنسان ينظر ويرمق أي المواطن ممكن يرصد ويعالج قلبه. علقمة ابن يزيد النخعي كان يعني جميل الصورة، أقصد علقمة يعني وليس يا إبراهيم، كان جميل الصورة. وكان مرة مسافرا فنزل مع صاحب له منزل، فإذا بامرأة من يعني في مكان من أهل البادية، امرأة جميلة، فلما رأته في مكان بمفرده في خيمة هكذا نزلت إليه فقالت يا إمام، سمعت أنه عالم، إليك حاجة. فدخلت فخرج مسرعا. فالمرأة أسرعت وأمسكت به فقعد يبكي، فلما رأته يبكي انصرفت. فجاء صاحبه وجده ما زال يبكي، قال ما الذي أبكاك، يعني لما تبكي؟ قال عرض علي ربي فتنة كدت أن أسقط فيها، رغم أنه نجم كدت أن أسقط فيها. فالإنسان لا يدري أين موضع قلبك. فلذلك إن لم تجعل لقلبك هذا هو عبارة عن استعداد مستمر في صد أي فتنة مهما تقلت أنها يعني صغيرة. ولذلك بنرى أن مثلا يعني قضية النظرة، النظرة هذه يعني هي دون الزنا بكثير جدا. الإنسان ينظر إلى امرأة دون الزنا، ورغم ذلك عظم أمر النظر جدا جدا جدا، لأن ربما نظرة تشقي العبد إلى أن يموت. لذلك اتفق العلماء يا أخوان على أن أو العشق، أصول العشق، العشق هذا هو عبارة عن الولى الذي يعني أو آخر مراحل الحب أو التيم أو التيم أقصد أو الهيام أو غيره، آخر مرحلة. قالوا العاشق إذا فجر بمعشوقه ذهب عشق. فالعشق هو انشغال القلب الدائم، زي قالوا أصل العشق بدايته النظرة، ولا يزول إلا أن يفجر بالمعشوق أو أن يصبر. إذن في قضايا عظيمة جدا إن لم ينتبه إلى إنسان هلك والعياذ بالله. فلابد من علاج القلب ومتابعة القلب حتى يصل به العبد إلى التمام الكامل. وعلى هذا السر والعلانية هذا يرجع لقلبك، وكيف حالك أنت مع القلب؟ هل فعلا قلبك معك، أم أن قلبك يعني تهوم فيه الهوام وتعيش فيه السباع وغيرها؟ فطبعا لا تملكه. قال باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قول إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، كأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يبين بأن العبد لابد أن يتحرى موضع الصدق، لابد أن يتحرى موضع الصدق، يعني يبذل الغاية في من يعطيه الصدق. وذلك نرى حال كثير من الناس ممن عندهم أموال غالب زكواتهم تجمل، لا يتحرى أين يضعها، يبحث والله الموضوع ده ماشي، فلان ده معرفة، فلان ده في علاقة بينه وبينه في. المهم الشاهد أن موضع الزكوات ربما لا توضع في مواضعها بسبب هوى في النفس، فإذا الإنسان لابد أن يتحرى تماما أين يضع هذا المال الذي جعله الله مستخلفا عليه. فلذلك قال إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، كأنه يقول لو أن هناك غني يعلم أنه غني هل يعطيه؟ الجواب لا طبعا، لأن هذا ليس من مواطن الصدق. فلذلك لابد للإنسان أن يتحرى موضع الصدقة أو الزكاة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن زكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقتي فأضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون، وكأن يعني كما قلنا بأن العلة في الإسرار أن الناس بطبعهم يعني الإسرار أنت تسر، ولكن الذي يأخذ لا يسر. وذلك بعض الناس مثلا ممكن إيه تيجي أنت مرة وتحول عندك بعض المال تديه لواحد، الواحد ده بقى متصور بأنه عاوز كل يوم، في كل يوم لابد لك ولازق لك عاوز الإيه اللي أنت تدهوله. طبعا لا بد أن يظهر هذا، انت اخفيتها مره لكن بعد كده هيخفيها ازاي؟ ده هو في وشه في وشك لازق لك في اي مكان، وراك قدامك وراك قدامك. فبالتالي لابد ان ينتشر. وربما البعض مثلا يقول لبعض يقول له بص انت عارف فلان ده ممكن ايه ممكن معاه حاجه، فبعد ما كان هو الراجل اراد الاسرار السر اصبح ايه بيلحقوه في الشوارع. وهنا اللي بنقول ايه ان ربما يعني الانسان بدا بالسر فظهر فهلك، وجد بقى محمد الناس كلها تجي وراه، وفلان رايح له ودور وفلان وعلان والدنيا كلها وراه، فوقع في قلبي شيء من حب المحمدة، ولذلك قال كذبت إنما تصدقت ليقال متصدق. هو بدأ في الأول مثلا بحتة كده الواحد وبتاعه سرا، فلما عظم الناس وعظم المديح بدأ بقى عنده رغب أكثر أن نوسع الدائرة ونعمل بقى إيه يعني زي مكتب شؤون اجتماعية ونبقى ندي إيه نشوف مين اللي مش عارف إيه، فضع هذا الأجر الذي بدأ به بصدقة الإيه؟ السر. فقال أصدقنا بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على سارق. طبعا ممكن يكون السارق نفسه راح يا أخوانا ده أنا أخذت واحد الداني سارق ومشي بالليل، فضل بقى يدوروا مين عشان إيه بعضهم يحصل هذا. فقال اللهم لك الحمد، بدأ من سمع كلام الناس، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقنا بصدقة على سبيل إيه؟ هذا ليس على سبيل التعجب كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن على سبيل الاستنكار أنه وضعها في غير موضعها. فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية، جاء بقى إيه قال لها تصدق من جديد طالما اللي إيه اللي فاتت دي ضاعت، فوضعها سقطت في يد امرأة زانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، هي برضو قالت يا إخوانا ده أنا إيه ماشي بالليل وواحد اداني صدق، وانتشر الأمر. فقال اللهم لك الحمد على زانية يعني ضاعت الصدق. فقال لا تصدقن بصدقة، ما زال مصر على أنه إيه يضع الصدقة في موضعه، وهذا ينبئك على مدى التحري، مش أنه مجرد مال زي النفاق في الدين، لا هذا المال أنت مستخلف مطالب أن تضع هذا المال في موضع موضع قبول كما بين الله له وكما حدد الله له. فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، يعني كلها راحت. طبعا هو ما عندوش بقى أموال يقعد كل شوية بقى إيه يعني، وعاوز صدقة حددها وغيرها ثلاث مرات. فأوتي إما نعرية أو ربنا عز وجل يعني أبان له شيء، فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سارقته يصير عفيفا، وأما الزانية فلعل أن تستعف عن زناها تترك هذا وترى أن فيه أبواب الخير، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولذلك كلما كما قلنا لو ظهرت الصدقة والإنسان يعظمها حتى بالعلانية مرة حتى يحرك قلوب الناس فيجد أن هناك من يتصدق فيتصدق، لأن مشكلة الناس هنا التأسي، كلما رأى الناس بعضهم بعضا شحيح تجد الأصل فيهم الإيه؟ الشح، ومتخيل. وزيك تلاقي ربنا وربما يبتلي بعض العباد، تلاقي كل ما يمسك ايه يطلع له عمارة ويشتروا معرفش ايه والدنيا فتح عليه وعمال ها ها ها. فالتاني يقول لك ده فلان ده كان مش عارف بتاع فول وده بتاع معرفش بيبيع ايه وعمال له طب انا امسك. فيمسك ويفضل يمسك يمسك يمسك الى ان يلقى الله عز وجل صفر اليدين. لكن معلوم شرعا وعرفا بان كلما الانسان انفق وتصدق كلما عظم الله له السعه في الرزق والسعه في القلب في النفس هيوسع عليه. مش لازم عمارة مبسوط نفس عندهم عمارات وكانها معتقلات والعياذ بالله. يعني بعض الناس ممكن يدخل البيت عنده كأنه دخل سجن أبو زعيم. فالقضية ليست قضية يعني شكل ظاهر ولكن القضية قضية كيف يلقي له في قلبك الراحة والسكينة وقرة العين في عيشك حتى ولو كان قليلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.